قلت يا والد كبير هو في السن تحفظ القرآن؟ قال من نعم الله علي والله ما أخرم حرفا منه. قال كيف تعلمت؟ قال أنا كنت في إمرة هنا في منطقة نجد سماها بلدة كنت يعني يسمى خوي، قال فذهبت أتعلم القرآن في وقت النوبة وأكرر الآيات حتى حفظت القرآن كله، حتى كنت أذهب بالإبل قال فأكرر ما أحفظ، فلما كررته قال وحفظته كله قال تركت العمل فصار سلوتي. قال والله إني أقرأه قبل النوم وإذا قمت وفي الطائرة إذا ركبت وفي السيارة وإذا انتظرت صديق وإذا كان لي موعد في المستشفى أقرأه واقفا وجالسا وعلى جنبي، فأذهب الله عني الحزن والهم والغم وسلاني سبحانه من الدنيا، فوالله الذي لا إله إلا هو لو كانت جبال الدنيا ذهب ما أبالي بها، فهو سلوتي. بعض الناس يأتيه سبحانه وتعالى، فالرسول هو سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كان يتلو. قال أبو بكر يا رسول الله الطلب أدركنا، الطلب أدركنا يعني جانا الطلب. فالتفت صلى الله عليه وسلم فدعا على سراقة قال اللهم اكفنيه بما شئت، فساخت أقدام فرسه في الأرض فسقط على الفرس. سرع الدعاء في لحظة والجواب في لحظة. القرآن يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال فزجرت الفرس، يقول سراقة بعد ما يتكلم قال فزجرت الفرس فوثب بي فركبته، زجرت الفرس فوثب فركبته، ثم مشيت أعدو. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت، فساخت أقدام الفرس فسقط من عليها. قال فعرفت أنه مؤيد وأن الله سوف يظهره وأنه صادق وأنه دعا علي. قلت الأمان يا رسول الله، الأمان يا محمد، الأمان يا محمد، يعني أطلب منك الأمان، لأنه الآن بيدعو عليه ما يخسف به أو يمزق أو يذهب في داهية أو يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فالآن أتى يطلب الجائزة وأتى ليسلم محمد صلى الله عليه وسلم لقريش، الآن يطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أعطيه الأمان. قال اكتب لي كتابا بالأمان يا رسول الله، لأنه يخاف الدوائر تدور والعواقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشكل دولة ثم يأتي برأس هذا. قال اكتب له يا أبا بكر على أن لا تدل علينا، هذا الشرط، على أن لا تخبر أحد، شرط الكتاب هذا. وكان أبو بكر رضي الله عنه كاتبا متعلما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتب، يكفيه أن معجزته أن أتى بالقرآن والعلم، وكل علم في العالم علم حق علم شريعة فهو من محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب له الأمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى؟ يقول سراقة كسرى أنو شروان؟ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاره وصاحبه ويلاحقونهم قريش بمئة ناقة جائزة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد كسرة خبز وهو ضائع في الصحراء معه دليل يدله إلى الطريق، وبعدين يقول سوف تدور بي الأيام، سوف أنتصر، سوف يؤيدني ربي، سوف يثبتني، سوف أقيم دولة، سوف أهزم كسرى. هذا كسرى أكبر حاكم في العالم، كسرى هو حاكم وملك وامبراطور دولة فارس. كيف بك إذا سورت بسوار كسرى؟ يعني إن شاء الله نسلب كسرى، ننتصر عليه، نسحبه من على كرسيه ونعطيك السوارين إن شاء الله. قال كسرى أنو شروان؟ قال كسرى أنو شروان. ودارت الأيام استطرادا، وفتح الله على المسلمين دولة فارس، هدمها سعد بن أبي وقاص في القادسية وداس عرش كسرى، وسحب من على سريره ذليلا هو وأسرته وأبناؤه، ثم أخذ سواريه غنيمة فأتي بالسوارين وإذا تبرك تكاد تأخذ الأبصار. قال عمر أين سراقة بن مالك؟ قال ها أنا. قال خذ فسوروه، فبكى سراقة قال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. دارت الأيام وآتت المعجزة وتبينت الآية، فرجع سراقة وسأله الناس هل رأيت؟ قال ما رأيت أحدا. وأما رسول الله عليه وسلم فذهب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم على أبي بكر فيقولون الناس لأبي بكر من هذا؟ قال هذا دليل يدلني الطريق، يدلني الطريق، هو طريق الحق، طريق الإيمان، طريق النجاة. والناس يفهمون من كلام أبي بكر من ظاهره أنه يدله الطريق إلى المدينة، أنه يعني دليل، يعني استأجره أبو بكر. وفيه التورية، وأنك إذا ضيقت على أمر تجد أنك سوف تكذب فعليك أن توري بالخبر، وعليك أن تستخدم المعارض الحقة التي ظاهرها كلام مقبول مع العلم أنك تريد شيئا آخر بحيث أن لا تأخذ بذلك حقوق الناس أو تظلمهم. هذا شرط عند العلماء، يمينك على ما صدقك به صاحبك. فإن بعض الناس يأخذ أموال الناس ويقول والله ما ما رأيتها، يعني هو ابنه سرقها أصلا، ما هو أبوه لسرقها، فيستحل يظن إذا ورى أنه ما يكذب. وبعضهم يضرب أخاه المسلم بهراوة يقول والله ما ضربته بيدي، هو ضربه بالهراوة، هذا محرم. فالتوري عند أهل العلم قال ما يمنعك من الكذب بحيث لا تضر مسلما ولا تأخذ حق مسلم ولا تظلم مسلم. مثل ماذا؟ الحجاج استدعى بعض العلماء وقال تخلفت عنا، ما عند الحجاج إلا قتل، قتل علماء، الله يحاسبه على ما فعل. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء السنة الكبار الأجلاء، محدث وصادق، وكان لا يكذب أبدا. قال كيف تخلفت عنا في دير الجماجم، معركة باطلة، يعني يقاتل المسلمون مسلمين من شان ملك بني أمية. قال يا أيها الأمير والله منذ أن غبت عنك ما رفعت جنبي عن الأرض إلا ما رفعه الله، يعني أنه مريض والمعنى صحيح ولكنه ما مرض، يقول ما رفعت جنبي إلا ما رفعه الله، يقول إني ما رفع جنبي إلا إذا رفعه الله سبحانه، أما إذا ما رفعه ما ارتفع، ونحن كلنا لا نرفع جنوبنا على الأرض ولا نقوم إلا إذا قامنا الله. فصدقه الحجاج وأطلقه. فمن كان ذكيا يمكن استخدم هذا مثل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، أن يقول مثل هذه التورية فلا بأس بها وليست من الكذب. وفي بعض الآثار إن في المعاريض مندوحة على الكذب، يعني حلا لئلا تكذب والعياذ بالله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فاستمر قال فلما قام قائم الظهيرة، قال أبو بكر قام قائم الظهيرة وأصبحوا في حرارة من الشمس وفي جهد وفي جوع وفي ظمأ، قال ارتفعت لنا صخرة عظيمة، يقول أبو بكر في الطريق، فذهبنا نريد الظل، وذهبت فتقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظل فنفضته نفضا، يعني واساه وجزاه الله عنا خيرا وعن كل مسلم على وجه الأرض، ومهده وفرشه وأزال الحصى وأزال الشوك ثم وضع رداءه. أي مواقف هذه، سبحان الذي قدمها لأبي بكر وهياه له ومنح أبا بكر هذا الفضل العظيم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنام في ظل هذه الصخرة على رداء أبي بكر، أما أبو بكر فما نام، قال عندي إداوة فيها ماء بردته للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت ألتمس لعلي أجد شيئا من الغنم أحلبها مع الماء للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا براعي، فقلت أنا تريد الراعي؟ قال أريد تلك الصخرة الظل الذي يريد من الظل. قلت تعال، فأتى هو والغنمه فحلب أبو بكر، قال ثم وضعتها في كعب ثم صببت الماء حتى برد، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. انظر العبارة، يقول شرب حتى رضيت، الحمد لله، أغلى شيء عند أبي بكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال شرب حتى رضيت، مثل الآن طفلك الذي عز الناس عندك يشرب حتى ترضى أنت، هذا أعز وأشرف وأرفع. فلما شرب عليه الصلاة والسلام وارتاح توجه، والقرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يكلأه سبحانه، والتاريخ يستقبله، والدنيا تنتظر يوما موعودا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليصل البشرية بربها وليقيم العدل في العالم ولينهي الظلم والكفر والإثم والرذيلة وليقيم العدل والسلام والحرية والفضيلة صلى الله عليه وسلم. فالدنيا في الانتظار كما يقول، والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. فالذي رفعنا إلى عالي القمم وحررنا وجعلنا تاريخا هو محمد بفضل من الله صلى الله وسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مشى واقترب عليه الصلاة والسلام، واقترب النور من المدينة والخير والبهجة والسرور، وكل يوم يخرج الأنصار رضوان الله عليهم جزاهم الله خيرا عنا، حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فلما قام قائم الظهيرة وإذا برجل يهودي قاتلهم الله في المدينة، هم مع الأنصار طبعا، المزرعة في المزرعة والبيت بالبيت، وهم داخلون تلك الغدة السرطانية وذاك الثعبان في جسم الأمة إلى اليوم، وإذا في رأس النخل يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقرون في التوراة، يقرون وصفه وسيرته وأخلاقه حتى مراسمه الجسمية وأنه سوف يبعث. قال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال يا بني قيلة، هذه لقب للأنصار، أمهم الأوس والخزرج أبناء قيلة، وأنعم بأبناء قيلة، هم أبناء الحروب وأبناء الحلق وأبناء الدرق وأبناء الرماح والسيوف. قال هذا حظكم قد جاء، جدكم قد حصل، يقول جدكم اللي بات تطلبون وتعبتم عليه وتتباشرون به قد حصل. فتواثب الأنصار